ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقي فسقى لهما ثم تعلى إلى الوين فقال رب إني لما فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جئ أبو وقف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحديهما يا أبت الثامن قالت إحديهما يا تتهدني إن شاء